الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنريد مصدرا على وزن فعل. ضرب. أحسنت. طيب، ومصدر على وزن فعلوت. جبروت. أحسنتم. ومصدر على وزن فعالية. هي. أحسنت. كراهية، رفاهية. طيب، تفضل شيخ. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: فعل مغيث المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا. وقس فعالة أو فعولة لفعلت وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والهار على سولة. وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلا. ممض معناه والداء الممض الممض. نعم، أحسن الله عليه. وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلا. نعم، أحسنت. معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا. فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. لمرة فعلة وفعلة وضع لهيئة غالب. كمشية الخيلة. وفعلة الاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. أحسنت. بارك الله فيك. انتقل هنا رحمه الله تعالى إلى ذكر المقاصد القياسية للفعل الثلاثي، وهي 10 أوزان. قال رحمه الله: فعل مقيس المعدى. فعل المتعدي وفعل المتعدي قياس مصدرهما أن يأتي على وزن فعل. فعل بالفتح المتعدي مثل ضرب، مصدره فعل، ضربه ضربا، قتله قتلا، نصره نصرا. ومثله أيضا فعل بالكسر المتعدي مثل فهم، مصدره فعل، فهمه فهما، وحمده حمدا، وأمنه أمنا. وقد قيد ابن مالك في التسهيل اضطراد فعل من فعل المكسور المتعدي، قيد اضطراده بما دل على عمل بالفم مثل لقم لقما، ولعق لعقا، ولحس لحسا، وسرط سرطا. ثم قال: والفعول لغيره. مراده أن فعل بالفتح إذا كان لازما فقياس مصدره أن يكون على وزن الفعول. هو لا يريد فعل بالكسر اللازم ولا فعل بالضم، لأنه سيذكر فعل بالكسر اللازم في البيت الذي بعده: وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل. وسيذكر أيضا فعل بالضم: وقس فعالة أو فعولة لفعلت. إذن ما بقي إلا فعل اللازم، وهذا مراده هنا. والفعول لغيره أي لفعل بالفتح إذا كان لازما. مثلا تقول: دخل دخولا، وخرج خروجا، وجلس جلوسا، وقعد قعودا، وسكن سكونا. ففعل المفتوح اللازم قياس مصدره أن يكون على وزن الفعول. ثم قال: سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. مصدر فعل اللازم إذا كان دالا على صوت هو الفعال، مثل صرخ صراخا وصاح صياحا ورغى رغاء وبكى بكاء. ويأتي أيضا مقيسا على فعيل صهل صهيلا وحن حنينا وأن أنينا، لم يستثني إلا الفعل الدال على صوت، لكنه سيستثني بعد ذلك ما دل على داء أو فرار أو امتناع أو حرفة أو ولاية كما سيأتي إن شاء الله. ويعني كان المناسب أن يقدم هذه المستثنيات لكنه أخرها، لم يستثني إلا فعل الصوت واستثنى وأخر المستثنيات الأخرى. قال: وما على فاعل استحق مصدره إن لم يكن ذات عدل كونه فعلا. فاعل بالكسر إذا كان لازما فقياس مصدره الفعل كفرح فرحا وجوي جوى وعور عورا وشلت كفه شللا. قال ابن مالك في الألفية: وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل. إذن فعل بالكسر اللازم قياس مصدره الفعل. ثم قال: وقس فعالة أو فعودة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهولة. فعولة بالضم له مصدران مقيسان الفعالة والفعولة. مثال الفعالة: ظرف ظرافة وشجع شجاعة وحمق حماقة. ومثال الفعولة: سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة. ويكثر في فعولة مجيء مصدره على فعل مثل نبل نبلا وحسن حسنا وقبح قبحا حتى ابعيت قياسيته. هذا قوله: وقس فعالة أو فعولة لفعولتك الشجاعة. الشجاعة من الفعالة على وزن فعالة. والجاري على سهولة، سهولة مصدره السهولة على وزن فعولة. ثم قال: وما سوى ذاك مسموع. والناظم سيذكر بعض المستثنيات من فعل اللازم، وهذه المستثنيات لها قياس مضطرد، لكنه قال قبلها: وما سوى ذاك مسموع. يعني هذه العبارة وما سوى ذاك مسموع كان المناسب أن تؤخر عن المستثنيات التي ستأتي. قال: وقد كثر، وهذه كثرة اضطراد، وقد كثر الفاعل في الصوت. وقد كثر الفاعل في الصوت كما سبق: صهل صهيلا، حن حنينا، أن أنينا، ومثله، ومنه الزئير والنهيق. الصوت كثر مجيء مصدره على فاعل. قال: والداء المميض جلا معناه وزن فعال، أي أظهر اسم معناه، أي أظهر مصدره وزن فعال، يعني أنه يأتي على هذا الوزن. فما كان دالا على المرض قياسه أن يكون مصدره على وزن فعال، مثل السعال والجذام والزكام. ثم قال: فليقص. ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا، يعني أنه مما يستثنى من مصادر فعل اللازم الذي مصدره الفعول، مما يستثنى ما كان دالا على فرار وامتناع، فإنه يضطرد فيه أن يكون مصدره على فعال، مثل نفر نفارا وفر فرارا وجمح جماحا وشرد شرادا. هذه كلها مستثنيات من أن فعل بالفتح إذا كان لازما فمصدره الفعول الذي ذكره في قوله: والفعول لغيره. فقوله والفعول لغيره هذا ليس على إطلاقه، بل هناك استثناءات. فإن كان دالا على صوت فيه الفعال والفعيل، وإن كان دالا على مرض فإنه يضطرد فيه الفعال، وإن كان دالا على امتناع فإن مصدره على الفعال. وسيأتي أنه يستثنى أيضا ما دل على حرفة أو ولاية. قال: ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا. فعالة لخصال، ما كان دالا على الخصال فإنه يصاغ على الفعالة، مثل ظروف ظرافة، وغبي غباوة، وغوى غواية، وسعيد سعادة، ومثلا شقي شقاوة. فبدر الدين بن مالك ابن الناظم قال إن هذه إعادة محضة، هكذا قال في شرحه، لأنه قال قبل ذلك وقس فعالة أو فعولة لفعلت، مصدر فعولة الفعالة، ثم هنا قال فعالة لخصال، ذكره مرة أخرى، لكن الواقع أنه ليس محض تكرار. الذي تقدم مختص بفعولة بالضم، لذلك مثل هناك بالشجاعة، قال كالشجاعة، وهي من شجوع شجوع شجاعة. أما ما ذكره هنا في قوله فعالة لخصال فإنه لا يختص بفعولة المضموم، يكون من فعل المضموم كشجوعة، تقول شجوعة شجاعة، ويكون أيضا من فاعل المكسور مثل سعيدة سعيدة سعادة، ويكون أيضا من فعل المفتوح رجح رجاحة، وغوى غواية، فليس خاصا بالمضموم، لذلك ليس تكرارا ولا يختص بفعل المضموم. فمثلا شقي شقاوة وسعيدة سعادة، هذا على فاعلة من شقية وسعيدة، ومثلا رجح عقله رجاحة، وضل ضلالة، هذا من فعل المفتوح فليس تكرارا. ثم قال رحمه الله والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. الفعالة تأتي للحرفة وللولاية، للحرفة مثل الكتابة، كتب كتابة، وتجر تجارة، ونجر نجارة، وحاك حياكة، ومنه أيضا الصحافة، الصحافة بالكسر وفتحها معدود من اللحن. ويأتي أيضا للولاية، وزر وزارة، ورأس رئاسة، ومنه الإمارة والسفارة. هذا قوله والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. ولا تهلا هو بنون التوكيد الخفيفة، ولما وقف قلبها ألفا، وهل عن الشيء نسيه، يقول لا تنسى. وتقدم أن وهل من أخوات حسيبة التي فيها الوجهان في المضارع، حسيبة يحسب ويحسب، ووهل يوهل ويهل، وجهان فيه من يحسب مع وغرت وحرت عن بئست يئست وله يبس وهلا. وأهمل هنا الفعلان، وقد ذكره في الخلاصة، فعلان تأتي لما دل على تقلب، دار دورانا وجال جولانا ورجف رجفانا، لم يذكره هنا وذكره في الألفية. وعبارته في الألفية أكثر إحكاما منها هنا، لأنه هنا ذكر أنه يستثنى ما دل على صوت والفعول غيره سوى فعل صوت، ثم انتقل إلى بيان فاعل اللازم، ثم فعل بالضم، ثم ذكر استثناءات أيضا. أما هناك في الألفية فإنه أحكم ذكر هذا الباب. قال رحمه الله في الألفية، وهذه الأبيات الآن التي ستسمعونها كمراجعة لما أخذناه الآن، قال فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجو وكشلل، وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا. ثم ذكر المستثنيات متتابعة، قال ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلا ننفدري أو فعالا، فأول هو الفعال لذي امتناع كأبا، والثاني فعلان للذي اقتضى تقلبا، للدا فعال أو لصوت، وشمل سيرا وصوتين فعيل كصهل، فعولة فعالة لفعلا كسهل الأمر وزيد جزولا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. فأحكم عرض مسائل هذا الباب في الألفية أكثر من إحكامه هنا. ثم قال رحمه الله: لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخويلة. يقول إن اسم المرة من الفعل الثلاثي يكون على وزن فعلة. إذا أردت أن تصوغ من الفعل الثلاثي بناء يدل على أن الفعل حصل مرة واحدة فإنك تأتي به على وزن فعلة. تقول مثلا: جلس جلسة، وضرب ضربة، وقعد قعدة، وأكل أكلة. المقصود أنه حصل هذا الشيء منه مرة واحدة. ومنه في القرآن قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم. وكذلك قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. ومنه في الحديث: يأكل الأكلة، يعني المرة الواحدة من الأكل، فيحمده عليها، ويشرب الشربة، أي المرة الواحدة من الشرب فيحمده عليها. هذا قوله لمرة فعلة. ثم قال: وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلة. الهيئة تصاغ من الثلاثية على وزن فعلة بكسر الفاء. إذا أردت أن تصوغ من الثلاثية بناء يدل على الهيئة فأتي به على وزن فعلة. تقول: مشى مشية الخيلاء، قال: كمشية الخيلاء. وجلس جلسة الخاشع، ومات ميتة الحسنة. ومنه في الحديث: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي هيئة القتل. ومنه: أتقعد قعدة المغضوب عليهم، قعدة لهيئة القعود. ومنه: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ميتة على وزن فعلة. هذا هو الغالب فيهما، أنك إذا أردت المرة قلت فعلة، وإذا أردت الهيئة قلت فعلة، كما قال ابن مالك في الألفية: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. هذا هو الغالب فيهما. ونذر لقاءه وإتيانه في المرة والهيئة. يعني القياس من لقية أن تقول في المرة لقية وفي الهيئة لقية. والقياس في أتى أن تقول في المرة أتية على وزن فعلة، وفي الهيئة إتية على وزن فعلة. لكن من النادر أنهم قالوا لقاءه وإتيانه. لذا قال: ولمرة فعلة وفئة وضعوا لهيئة غالبا. ثم استطرد الشيخ الحسن بن زين فذكر مسألة في بيت. ولعلكم لاحظتم أن الاحمرار هنا قليل، أكثر الاحمرار هو في البابين الأولين، في باب أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه، وفي باب أبنية المزيد ومعانيه. وزياداته في غيرهما ليست كثيرة. ونحن الآن من 7 مجالس تقريبا ما مر معنا شيء للحسن بن زين، إلا هذا الذي صادفنا هنا في آخر هذا الباب، وهو قوله: وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. هو لما ذكر الفعلة بالفتح والفعلة بالكسر استطرد الحسن بن زين فذكر الفعلة أيضا بالضم. يقول: إن فعلة تأتي للدلالة على اسم المفعول. وقد سبق أن أخذنا هذا استطرادا في الكلام على صياغة اسم المفعول. مثلا يقال: لقمة بمعنى ملقوم، ومضغة بمعنى منضوغ، وأكلة بمعنى مأكول، ولقطة بمعنى ملقوط، وصرعة بمعنى مصروع. ومن هذا الباب: لعنة بمعنى الملعون، وهزأة بمعنى المهزوء به، وضحكة بمعنى المضحوك منه. وأما إذا فتحت العين فإنه يكون اسم فاعل، وهذا قوله: وإن فتحت من وزنه العين، يعني قلت فعالة، يرتد اسم من فعل. ومثلا يقال: فلان ضحكة، إذا كان يضحك منه. وفلان ضحكة إذا كان يكثر الضحكة على غيره. وقد قال ابن المرحل في موطأة الفصيح: ورجل لعنة لعان، ولعنة يلعنه الإنسان، ومثل ذاك في القياس ضحكة وضحكة أقبح بها من ملكة، ومثل ذاك هزأة وهزأه، وقد سمعت الفرق يا من قرأه. وفعله بسكون العين يأتي أيضا للألوان الحمرة والخضرة والصفرة. ومن فعله بفتح العين قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ومنه في الحديث: ليس الشديد بالصرعة، ليس الشديد بالصرعة الذي يكثر صرع غيره. وفعله ليس مساويا تماما لفاعل في الدلالة، بل فعله يدل على المبالغة، فيه معنى زائد على معنى فاعل. طيب، من يفسر هذه العبارة التي يذكرها العلماء؟ يقولون: لا يكون المرء رحلة حتى يكون رحلة. ما المعنى؟ أظن الله أعلم لا يكون يعني يرحل إليه حتى يرحل أولا. أحسنت، هذا المعنى. لا يكون المرء رحلة أن يرحل إليه حتى يكون رحلة، حتى يكون هو يرحل إلى العلماء ويأخذ منهم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.